خلاص هذا كله بنبدا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نكمل الكلام على بقية ما يتعلق بالمقاصد، أي المقاصد الشرعية. الكلام على بقية المقاصد. طبعا اليوم نبدأ بمسألة جديدة، واضح، ومسألة مهمة. هذه المسألة هي أن نحن قررنا أن الشارع بنى أحكامه التشريعية على المقاصد التي هي منحصرة في الضروريات والحاجيات والتحصيليات. إذن هذا هو مبنى المقاصد، أو هو المقاصد نفسه ومبنى الأحكام. إذا عرفنا هذا، قد يقول قائل: الحكمة التي من أجلها شرعنا الضروري، شرع الضروري أو شرع الحاجي أو التحسيني، هذه الحكم كلها قد تتخلف في بعض الأحيان، إيش تتخلف ونجدها غير موجودة في بعض الأفراد، فهل هذا يعد مضرا؟ واضح. وهل هذا يعد قادحا؟ يعني هل هذا يعد مضر وقادح في أصل التشريع أو توجيه تشريع الأحكام على المقاصد؟ ومن هنا هل هذا يعتبر قادح أم لا؟ أصحيح أنه غير قادح، يعني لا يضر. ومن هنا قالوا أن وضع، أن تخلف بعض الجزئيات عن المقاصد الشرع لا يضر في كونها كلية، يعني الغالب. الآن مثال هذا إيش؟ مثال هذا مثلا القصاص، لماذا شرع؟ ما الحكمة من؟ متى حفظ النفس، يعني زجر إيش؟ حفظ النفس يكون بزجر من؟ زجر الشخص على أن يقتل إيش؟ غيره. أن الشخص إذا علم أنه يقتل، إذا قتل يمتنع من ماذا؟ يمتنع من القتل. هذا الحكمة إذن. لكن نحن نجد إلى الآن أناس يقتلون مع أنهم يعلمون بأنهم سيقتلون عبر الشرع. إذا تخلف المقصد في بعض الأفراد، صح، نقول هذا لا يضر. لكن غالب الناس ماذا؟ غالب الناس إذا علم بأنه إذا قتل قتل ينزجر، يمتنع، يخاف. فإذا الحكم لماذا؟ للغالب. فالتخلف للحكمة في بعض الأفراد لا يضر، لأن هذه القواعد إنما عرفت بواسطة السبر، عرفت بواسطة السبر والتتبع. وما عرف بواسطة السبر والتتبع يكون أغلبيا، واضح، يكون ماذا؟ يكون أغلبي ولا يكون دائما. لهذا القاعدة الكلية، ألا ترى القواعد الفقهية فيها مستثنيات؟ فيها مستثنيات، فلا يضر، لأن القليل لا يعارض به ليش؟ بالكثير، لا يكون معارض له بالكثير. مثلا مثال آخر، الشارع شرع القصر في الصلاة لدفع إيش؟ المشقة. قد يقول قائل: الملك الذي يسافر مترفها محمولا في غرفة وكأنه في بيته، هذا هل فيه مشقة؟ ماشي مشقة. لا، لكن هل هذا يضر في كون القصر شرع لدفع المشقة في السفر؟ لأن هذا نادر، غالب الناس ماذا يحصل لهم بالسفر؟ مشقة. إذن هذه الحكم التي شرعت من أجل الأحكام هي أغلبية، فعدم وجودها في بعض الصور لا يعتبر ضار ولا يضر، فتبقى كلية. هذا هو العنوان الذي أتكلم عليه الشيخ: تخلف أحد الجزئيات لا يقدح في كون ليش؟ في كون المقاصد كلية، تبقى كلية وعامة. لأن الحكم لماذا؟ الحكم للغالب. واضح. لأن الحكم لماذا؟ للغالب وللمضطرد. واضح هذا مفهوم؟ يعني شوف الآن أنا شرحت ما في الكتاب تقريبا، كل ما في الكتاب شرحته، شوف الآن نقرأه سيتضح لكم أكثر. تخلف أحد الجزئيات لا يقدح في كون المقاصد كلية، هذه الكليات الثلاث إذا كان قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف أحد الجزئيات. يعني فرد من أفراد هذه القاعدة إذا تخلف ولم تجد في الحكم حكمة لا يضر، تبقى القاعدة إيش؟ عامة وكلية، مثل قواعد الفقه تبقى عامة وإن كان فيها استثناءات، تبقى عامة وإن بقي فيها استثناءات. فهمت هذا؟ واضح؟ شوف تأملوا مع الكتاب. ولذلك أمثلة يعني لهذا التخلف هناك أمثلة. أما في الضروريات فإن الأحسن فضل، أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، العقوبات مثل حد الزنا، حد القتل، حد شرب الخمر، شرعت لماذا؟ للزجر، حتى ينكف الناس، يكف الشخص عن القتل، ينكف عن الزنا. لكن نجد إلى الآن الناس إيش؟ يزنون، يقتلون، يشربون الخمر، مع أنهم يعلمون بأنهم ستقام عليهم الحدود. هذا لا يضر، لأن تخلف الحكمة تخلف الحكمة عن أحد الجزئيات لا يعتبر مضرا. واضح؟ تخلف الحكمة عن أحد الكلي لا يضر ولا يعد إيش؟ ولا يعد ضارا. واضح؟ ولا يعد ممنوعا. واضح؟ هذا مفهوم وقس على ذلك. لهذا قال لك الشيخ أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أننا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه ومن ذلك كثير، فهذا لا يضر التخلف. نجد ناس لا يزالون يأتون العقوب المعاصي التي فيها العقوبة، لكن هذا لا يضر. الغالب ماذا؟ الانكفاف. الغالب أن الإنسان يكف ويمتنع، بل لو فتحنا الباب على مصراعيه صار القتل ليش؟ أكثر والزنا أكثر. وأما في الحاجيات يعني مثال التخلف كالقصر في السفر مشروع للتخفيف للحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة له. إذن السفر القصر في الصلاة للمسافر شرعت لدفع ماذا؟ المشقة. هذا الغالب في الناس، وقد قال النبي السفر قطعة من عذاب، السفر قطعة من عذاب، لكن الملك ليست له مشقة. نقول هذا من غير الغالب ونادر، والنادر لا إيش؟ لا حكم له، فيبقى الحكم للغالب. غالب الناس إذا سافروا يحصل لهم إيش؟ المشقة. وأما في التحسينيات فالطهارة مثلا، الطهارة ما المقصود منها؟ النظافة، صح هذا في الغالب، لكن التيمم إيش؟ أي من نظافة التيمم؟ واضح. لكن نجيب هكذا قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي، التيمم ما فيه نظافة، فيه التوسيخ، نقول هذا من غير الغالب. لكن نقول الشاطبي لا، في حكمة، لأن الطهارة إما شرعية إما حسية وإما إيش؟ معنوية. لما فاتت الطهارة الحسية بقيت الطهارة إيش؟ المعنوية. واضح؟ لأن أنت لما تضمخ وجهك بالتراب، واضح، لما تضمخ وجهك بالتراب هذا يعتبر نوع من الإذلال، نوع من الذل ونوع من الإهانة. واضح؟ فينكسر النفس أمام الله سبحانه وتعالى. فاتك تنظيف الظاهر، الله عز وجل كلفك بتنظيف ماذا؟ باطنك، بأن تمرغ وجهك بالتراب. وهكذا هناك أفعال تطهر الإنسان. مرة واحد من مشايخ اسمه محمد بابا، هو مجذوب شوي يعني معروف بيعالج ويعالج، طبيب عربي وأيضا شيخ من أهل العلم، هو له أشياء غريبة. جاءته امرأة ما شاء الله تاجرة كبيرة معها سيارة وسائق من السود هؤلاء، فأتته بسيارتها إليه وقالت لها أنا مريضة. قال تمام، طيب مريضة خلاص أنا بعالجك. جلست مع السائق هذا الزنجي، فأتى بماء، أتى بطسة الماء هذا إناء الماء، فقال لسائقها اغسل يدك، غسل يده. بعد ما غسل يده في الماء قال خذي هذا الماء اشربيه. قالوا كيف اشرب هذا الماء؟ قال انت جيتي تتعالجي عندي او لا؟ قال نعم. خلاص اشربي هذا الماء، علاجك في هذا الماء، اشربيه. قالت له كيف اشرب انا بعد يده؟ قال لا علاجك اشربيه وتتحسنين ان شاء الله، اشربيه. فصار جلست قال لها ما ادري كم ساعه حتى شربته، ما استطاعت تشربه بسرعه. بعد ما شربته كل شيء جاءت قال يا خلاص شربته، قال خلاص الآن أنت بخير. قال كيف بخير؟ قال أنت فيك الكبر والآن زال الكبر. بشرب الماء ما حق اللي بعد يسجي، فمفهوم. فإذا كتب هناك فعل يزيل، هذا نوع من نوع التربية. وعلى كل حال هي جاءت تريد مرض جسمي. هو شوية هذا الشيخ هو في موريتانيا اسمه محمد بابا، له أحوال شوية واضح معروف أنه شوية مجذوب، تعرفون أجذب له تسمعون به مجذوب، يعني شوية هكذا له أحوال غريبة. على كل حال المهم الشاهد أن التيمم إذا فعل يحصل منه تطهير إيش؟ القلب بالتضمخ بالتراب، بالتضمخ بماذا؟ بالتراب، فيزول عنه ذلك الكبر. إذن التيمم فيه طهارة، لكن طهارة إيش معنوية. الشيخ الشاطبي جعلها هنا من غير الغالب، هو صحيح ليس فيها طهارة حسية، التيمم ليس فيه طهارة صحية، التضمخ بالتراب هل فيه تنظيف؟ لا، لكن نقول هذا من غير الغالب. الغالب في الطهارة أنها إيش؟ نظافة، فالحكمة منها هي التنظيف وإزالة الضرر وهو النجاسة أو الوسخ. فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية، يعني في القاعدة التي من أجلها بني الأحكام، لأن النظر إلى الغالب، لأن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلوا بعض الجزئيات عن الكلي لا يخرجوا عن كونه كلي، يعني لا يخرجوا عن كونه عاما. ألا ترى أن العام باقي على عمومه وإن خرج منه فرد؟ فقوله تعالى إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام ولا عام، لكن خصص منه إيش؟ الحامل، لكن في البقية باقي على إيش؟ على عمومه. فإخراج بعض الأفراد لا يضر في جعل القاعدة إيش؟ كلي. واضح. مثلا تقول الأصل في العبادات عدم إيش؟ النيابة، خرج عن ذلك ماذا؟ شيئا، الزكاة ولا والحج، هذا قبل النيابة، لكن بقية العبادات لا تقبل النيابة. واضح؟ وقس على هل تقبل النيابة بقية العبادات؟ لا، الزكاة تقبل لأنها مالية، والحج بالنسبة لمن؟ للمعظوم، تقبل النيابة. الحج يقبل للمعظوم الذي لا يقدر على الحج، معظوم يعني المريض الذي هو على الفراش أو الكبير في السن. ألا يبنوبون الكبار السن من يحج عنهم يستأجرونه؟ يسمى هذا حج في الفكر الإسلامي، ما يسمى الحج عن المعضوب من العضب وهو الكسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه وجوز، واضح، وهو الحج عن المريض الذي لا يستطيع أن يحج أبدا، مزمن أو كبير هرم، واضح، لا يستطيع أن يحج، فهنا يقبل النيابة. وأيضا الزكاة تقبل النيابة، لأن الزكاة مال، المغلف فيها جانب ليش؟ المال، والأمور المالية تقبل النيابة ولا تقبل؟ تقبل، أنت يمكنك أن توكل في البيع، توكل في الإجارة، واضح. الزكاة تمليك مال، فلهذا قبلت. ولهذا يقول صاحب مراكز السعود أنب إذا ما سر حكمة جرى بها كسد خلة للفقراء، إذا حصلت الحكمة من الإنابة جازت الإنابة، مثل الزكاة المقصود منها دفع المال جازت النيابة فيه، ممكن أن توكل شخص يخرج عنك الزكاة. الحج بالنسبة للمعروف هذا مستثنى، أما الصلاة والصوم وبقية العبادات هل يمكن أن تنيب واحد يصوم عنك؟ لا يجوز، لأن العبادة بنيت على الابتلاء وعلى مخاطبتك أنت شخصيا. الصلاة لا تقبل النيابة، إذا كل العبادات لا تقبل النيابة إلا الحج بالنسبة للمريض المزمن والشيخ الكبير، وإلا الزكاة لأنها مال، لأنها معاملة مالية. إذن استثناء بعض الأفراد لا يؤثر في القاعدة إيش؟ الكلية، لأن الحكم فيها لمن؟ للغالب، الحكم فيها للغالب. واضح هذا مفهوم؟ واضح. فالأخ ذاك كمان حق السال عن حق الكلب مش موجود اليوم، أظن اليوم العصر كان موجود، مش موجود كان، لكن اللي كان مرة سال عنه حكى نص في الكلب في ليس في القرآن، حكى أثر بن عباس مش موجود اليوم، لا ذهب البلاد هو إيش؟ هو مريض، هنا موجود مريض، هو بنعود إذا كان مريضا، عيادة المريض السنة. العصر كان موجود العصر، لا صباح لكن العصرية كان تعبان. طيب خلاص اسمعوا من أيضا الغازي مش موجود. على كل حال طيب إذا نواصل لا يخرج وعاد، هذا واضح ولا مش واضح؟ نواصل. قال لكم أيضا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، واضح الغالب الأكثري هو المعتبر، ولهذا العموم باكن على عمومه في بالنسبة وين خصص يبقى عمومه في غير الخاص، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي ثابت. يعني الآن عندنا احنا حكم كلي وغالب الأشياء داخلة فيه، إذا خرج بعضه هل يمكن يعارض هذا الغالب؟ لا، إلا إذا كان كثير جدا، إذا كان كثير جدا المستثنى هذا فيه شيء، واضح هذا يعتبر فيه شيء، مفهوم واضح وكسع. لهذا إخراج الفرد والفردين لا يضر القليل، لأنه لا يمكن يعارض الغالب الكثير، لكن إذا وجدنا القاعدة كثير خرج منها هذا يؤثر، هذا يعتبر مؤثر، أما إخراج القليل فهذا لا يضر. ولهذا إذا كثر الاستثناء في القاعدة يعتبر معيب، الأصل في القاعدة الاستثناء من أن تكون الاستثناء إيش مقصور حتى لا يخرجها عن كونه إيش أغلب. طيب هذا شأن الكليات الاستقرائية، أي الكليات الثابتة بالاستقراء، لأن الضروري والحاجة هذه بالتقدم ثبت بماذا؟ بالاستقراء، وهو تتبع الجزئيات لإثبات إيش؟ لإثبات أمر كلي، تتبع الجزئيات، واضح مفهوم وكسع على ذلك. فإن كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات فهذا لا يضر. وأيضا الجزئيات المتخلفة هذه قد يقول قائل لماذا خرجت؟ نقول هي ليست خارجة ولكن خفي علينا إيش دخولها. مثال هذا ماذا؟ مثال هذا مثلا الشارع رخص في القصر، صح؟ الملك رخص في القصر لدفع المشقة، الملك هل فيه مشقة؟ إذا خرج عن القاعدة، نقول لا هذا داخل ليس خارج، صح الملك لا يظهر في مشقة، لكن نقول مشقة الملك ليست كمشقة عام من إيش الناس، أن الملك شيء بسيط جدا يتعبه، واضح لأنه في غاية الراحة، فربما شيء بسيط يكون متعب له. إذا يكون داخل أو خارج؟ داخل في القاعدة، واضح. يمكن نوجه هذا التوجيه. أيضا كون الناس بعضهم لا يمتثلون نقول الحكمة ليست فقط الزجر والتكفير، العقوبات شرع فيها الحدود، صح؟ إذا قلنا شرعت الحدود للزجر بعض الناس لا يزجرون، نقول لا، ممكن أن نجيب ونقول ليست الحكمة فقط الزجر، بل الحكمة أيضا تكفير إيش السيئة والذنب، واضح لمن فعل. فالحكمة ليست واحدة، إذا زالت حكمة تبقى حكمة إيش أخرى بدلا عنها، واضح. هذا قال شيخنا. وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخول، مثل الملك هذا، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى. فالملك المترفع قد يقال إن المشقة تلحقه ولكننا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، لأن الملك مشقته ليست كمشقتنا نحن، واضح مشقته بسيطة يعني، بل ربما الملك يتعب من شيء بسيط، ممكن يتعب مشي من هنا إلى هناك لا يحتاج، واضح يعني المتعود هو إيش أن الناس إيش يحملونه أو يحمل على أكتاف، هذه الحقيقة يعني موجود. فإذا الناس يتفاوتون، فالملك قد تكون مشقته خفية لا ندركها نحن، واضح. ولأن المشقة تختلف باختلاف إيش الناس، في ناس يتحملون وفي ناس لا إيش لا يتحمل، حتى السفر في القطار من هنا إلى هناك قريب يتعب، أو إذا ركب البحر يأتيه الدوخة، أو إذا ركب الطائرة يأتيه رعب، فيكون فيه مشقة كبيرة. هناك ناس عندهم عقدة من ركوب الطائرة، عندهم عقدة كبيرة جدا يعني، لا بعضهم لا يعرفون الطائرة أصلا، واضح. مرة جدتي ما كانت لا تعرف الطائرة، علي رحم الله توفيت جدتي هذه، لما ذهبت إلى الحج أخذها خالي، هي جدتي من جهة الأم، وذهب بها إلى مطار، ستذهب إلى عدن ومن عدن إلى السعودية في طائرة، هطفت الطائرة وصعد، فخالي أصعدها عند الكراسي حق الطائرة وذهب الحقائب يدخلها إلى في الرفوف، في هذا يدخل الحقائب. هي لما وقفها قال جلسي هنا، في كراسي اثنين بينهما، هذا حق هذا حق اليد، أليس بينهما فاصل اليد هذا؟ هي لم تجلس على الأرض، جلست على هذا، جلست عليه ومنتظرة، لا تعرف أن الجلوس تحت، وجلست منتظرة تعبت جدا. وخالي تأخر يحمل الشنط، أن المطار مطار ليس مطار، مطار تراب كله، مطار كان قديم. فبعد ما رجع وجدها جالسة فوق هذا، قال اجلسي هنا في الأرض. قال هي ولدي أنا تعبت، أنا ظنيت الناس يجلسون هنا. بعد ما جلست طارت الطائرة ووصلت، فقال لها، قال لجدتي قد وصلنا إلى عدن سننزل. قالها تحركت الطائرة، قالت قد تحركت وقد جاوزت الوديان تلك كلها ووصلت. قالت أنا لم أحس بها نظرا، هي تظن الطائرة إذا مشت تفعل هكذا واضح مثل الجمل، واضح أنا لا تعرف عادة. فالناس مختلفين يعني، فالذي لا يعرف الطائرة إذا ركبها لا يتعب أبدا، يظن بأنه جالس. البدو إذا ركب الطائرة لا يشعر بها أبدا، يظن بأنها لم تتحرك، واضح تذهب وتصل. كثير من البدو هكذا ركبوا الطائرة ووصلوا ولم يعلموا بأنهم وصلوا، واضح لم يشعروا بها. فهذا من الغرائب يعني. أيوة الشاهد، إذا الإنسان يختلف. بعض الناس عنده أشياء تتعبه وأشياء لا تتعبه. في ناس عندهم السيارة أفضل من الطائرة، إنه يخاف من الطائرة. بعضهم يصاب بالدوران، هناك من يصاب بالدوران فيه، هناك من أذنه تذيف اللي عنده ما يصعد في الهواء كأن أحد سيخزقها من الألم، فتأتي مشقة عظيمة. إذن هي تختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الأشخاص. هذا الملك ممكن نقول أنه فيه مشقة، لكن مشقته ليست كيش كمشقتنا نحن، واضح وكس على ذلك. مفهوم هذا؟ نعم. فالملك المترفي قد يقال المشقة تلحقه، لكن لا نحكم عليه بذلك لخفائها، لا تعتبر خفية، وهذا حال مفهوم. أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها أن المصلحة ليست الازدجار فقط، واضح. نقول قد يقال أن الناس الشارع شرع العقوبات لأجل أن يزدجر الناس، قد يقول قائل الناس لا يزدجرون، نجد هناك من لا يزال يعصي ويأتي ب الزنا وهو يعلم بأنه سيحد يقتل، يعلم بأنه سيقتل. نقول أن ممكن أن نجيب بأن الحكمة من شرع العقوبات ليست الزجر فقط، حكمتان، حكمة الزجر وحكمة التكفير عن المعصية. إذا لم يستجروا نكفر، تكون تكفير ليش المعاصي، فكل من فعل هذه المعصية حدة ويكون كفارة له وإن كان لا يستجر ويعود. طيب، فعلى كل التقدير واضح، أو نقول نعم ليس الزجر فقط، بل ثم أمر آخر هو كون كفار، لأن الحدود كفارات لأهلها وإن كان زجرا أيضا على إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خارم. فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات، واضح مفهوم كسع ذلك. نعم مفهوم هذا واضح. طيب ندخل المسألة العاشرة وهي المسألة الجديدة، وهي الكلام على كلية الشريعة أو كلية الشريعة وجزئياتها المبنية على المصالح مطلقا. اعلم أن الوضع أن الله سبحانه وتعالى وضع الشرع لمصلحة العباد، بدليل أنه لا يريد بنا الحرج في هذا الدين ويريد بنا اليسر، اليسر مصلحة. إذن مبنى الكليات والجزئيات كلها في الأحكام الشرعية ما هي؟ مبناها المصالح، مبناها المصالح أي المصلحة. فمتى ما وجدت المصلحة شرع الشارع الحكم، لكن المصلحة بمنظار الشارع مش بهوانا نحن كما قدمنا. قد يكون شيء مصلحة ويناسب غرضنا نحن الآدميين، لكن الشارع لا ينظر إليه، واضح، لأن الشارع لا يتبع هوى من المكلف، وإنما يشرع حسب المصالح العامة التي يحكم بها، واضح. لهذا صار مبنى الأحكام الشرعية كله على المصالح. لهذا قال الشيخ: مقاصد الشرع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة، لا تختص بباب دون باب. دائما مصالح التشريع عامة. ألا ترى حفظ النفس، حفظ العقل، هذا يدخل في كثير من الأبواب. الضروري والحاجي والتحسيني يدخل في كثير من الأبواب، لا يختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بزمن دون زمن، بل هي مصالح عامة. ولهذا كان وضع الشريعة الإسلامية وضع صالح لكل إيش؟ لكل الأزمنة. ولهذا تعرف ما في بعض كلام بعضهم ممن يحاول الطعن في الدين، يقول لك أن الإسلام جاء في وقت والدين في وقت لا يصلح لهذا الوقت. هذا في الحقيقة لا يجوز، وهذا في الحقيقة يخشى على صاحب من الكفر، يعني لم يكن كفرا صريحا، بأن يقول أن الدين لا يصلح لهذه ليش لهذه المقاصد لهذا الزمان. هذا في الحقيقة ضعيف جدا، بل هذا خطير، هذا قد يعرض صاحبه إلى العذاب والعياذ بالله والكفر. وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كلية الشرائع وجزئيات. ولهذا دائما حتى الجزئيات من المسائل الشرعية تجدها دائما معللة، تجدها دائما فيها مصلحة واضح، إما ظاهرة أو خفية. ومن الدليل على ذلك أن الأحكام الشرعية مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح إيش على الإطلاق. إذن حتى المصالح ينبغي أن تكون إيش عامة ليست خاصة. لا يمكن للشارع أن يشرع حكم لأجلك أنت بالخصوص. هل يوجد هذا؟ أن الشارع شرع حكما خاص؟ قد يكون النبي له خصوصيات، هذا النبي لا يقاصر عليه. النبي له خصوصيات، له تشريعات خاصة به، النبي لا يقاصر عليه. لكن أحد الأمة غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يوجد واحد له حكم خاص؟ مو الفضائل، حكم خاص يختص به معقول المعنى؟ لا. نعم هناك بعضهم قد يكون لهم حكم مثل شهادة الصحابة اللي تعدل بشهادتين، هذا خلاف القياس. لكن قلنا الأصل أن الشريعة لا تخصص شخص بحكم خاص، لهذا مصالحه دائما عامة. يعني مثلا القصر، كل من سافر له القصر، مو خاص بزيد أو بعمر أو ببكر. إذا نجد حتى الأحكام التشريعية التي فيها مصالح نجدها لا تختص بإيش؟ بشخص دون شخص، بل هي عامة في ماذا؟ عامة في الجميع، واضح، ولا تخصص بشخص دون آخر. هذه المسألة العاشرة من مسائل المقاصد، واضح. الباب الأول أو القسم الأول، نوع الأول طبعا. النوع الثاني لا بأن نختمه. النوع أحد عنده سؤال في هذا؟ هل يوجد لدى أحد سؤال؟ هل عنده سؤال؟ ما؟ لا تفضل. ترتيبها أيوة، إيش فيه ترتيبها؟ أولا حفظ الدين مقدم، ثم حفظ النفس. حجة الإسلام الغزالي. الإمام الغزالي. الغزالي نعم صحيح. يقول يفتح الدين النفس العقل يفتح النصر يفتح المال. بس أين نقله عنه كلية؟ هذا جاني أنا سؤال، واحد سألني أن الكليات الخمس أول من ذكره هو الإمام الغزالي، بس نقله عنه في أي كتاب؟ في شفاء البالين في المستصفى. في المستصفى. نعم. قاله دائما هذا الترتيب. أيوة نعم، هذا معروف عن الغزالي. نعم. ثم هذا الترتيب استعمله العلماء فتلو. نعم. إلا أن الأمدي في كتاب الإحكام. إحكام. يخالف ما ذكره الغزالي. العقل في الوفيق والنصر في الثالث. هذا اللي اختلفوا فيه فقط، العقل والنسل. شوف حفظ النفس والدين هذا لا خلاف في ترتيبه، إنما الثالث والرابع هو اللي اختلفوا فيه، وهو مسألة حفظ النسل مع العقل أيهما يقدم. واضح. في الحقيقة الفروع ليس هناك فروع تقتضي تقديم أحدهما على الآخر، لكن عندما ننظر إلى نفع العقل، العقل أعظم، لأن الشخص يزال عقله فعل كل إيش؟ الفواحش، فعل حتى الزنا. ولهذا من الآن الزنات قبل ما ينزلوا ماذا يفعلوا؟ يشربوا إيش؟ الخمر. هذا يؤيد أن حفظ العقل مقدم على ماذا؟ على حفظ اللسان. واضح، وهذا هو الأرجح من حيث الواقع. واضح لا مفهوم الآن؟ هو واحد سأل عن الكليات الخمس حق الغزالي الموضوع. أيوة، قال حد عنده سؤال ثاني؟ سؤال وجيه الشيخ، هذا سؤال جيد حق مسألة الترتيب، هل العقل يقدم حفظ العقل أو حفظ اللسان؟ لكن هذا أرجح أن العقل، لأنه كما قدمنا في الدرس الماضي من حيث النظر واضح والاستدلال. مفهوم هذا؟ نعم تفضل. لا أنت عيب، أنت السؤال كله في تعدد. دوع مرة ذا بس عن ها؟ وكيف بلفظ القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ نعم. أكثر وأكثر أكثر من أربعة، توفي عن تسع نسوة. على كل عشوف علم أن هذا قدمناه في درس الماضي، قلنا أن التعدد بالنسبة للنبي أكثر من أربعة هذا خصوصية. النبي له خصوصيات ملغاة، خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينكح أكثر من أربعة، والحكمة من ذلك كما قررنا الحكمة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع واضح ومبلغ الأحكام، فالنسوة عددهن حتى يقولن سؤال إيش؟ أسئلة النساء، ويعلمنا فقه النساء. فلهذا الصحابة نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين، نساء النبي وأمهات المؤمنين، نقلن كثير من الأحكام الشرعية إلى من؟ إلى النساء وإلى الأمة. فهذه الثمرة من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهواني إلى آخره، ولهذا كانت الحكمة في النبي صلى الله عليه وسلم هذه خصوصية. ولهذا المالكية والشافعية المتقدمين يذكرون خصائص النبي في كتاب النكاح، عندما يتكلمون في فقه النكاح أول شيء يبدون بخصائص النبي. هذا فعله متقدمين من أصحاب الشافعي كصاحب الحاوي كسويني ومن قبله. المالكية الآن يفعلون هذا، تبعوا في الشافعية، تبعوا الشافعي، يذكرون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتاب النكاح، لأن النبي من أعظم خصائصه وأكثرها في النكاح، فلهذا ذكر هذا الموضوع. واضح؟ طيب. ماذا ليش؟ ها؟ على صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن زينب بن جحش من الأولي من زينب، ولكن من الله خلاص. لا، زينب بن جحش النبي صلى الله عليه وسلم هو الولي. أيضا النكاح النبي صلى الله عليه وسلم بدون ولي هذا من خصائصه، كالمرأة التي وهبت نفسها له، من خصائص النبي أيضا. هذا من خصائصه. واضح هذا؟ كان الشيخ مرة مصر على السؤال هل أنه واصل؟ واضح هذا؟ ظاهرتك تشجعهم على التعدد. أول شيء اللي ما تزوجوا وخلهم يتزوجوا وبعدين يعددوا، يعني أول شيء واضح واحدة وكثير يعني. ها، مرة واحد سألوه قال كم زوجة معك؟ قال معي كثير. كم؟ قال واحد. عنده الواحد تعدل بأربع. وعلى كل حال الناس يختلفون، يعني الشيخ كأنه يشجع يعني. على كل حال كل واحد مجرب، من فعل شيء يحب الناس أن يقلدوا كثير. لأن أعرف شخص عدد ودائما يقول الزوج الثاني الزوج الثاني، المعددين هكذا يحبون الناس مثلهم يعددوا. كل حال يعله في فائدة كبيرة يعني، صح يا شيخ؟ في فائدة كبيرة. على كل حال إذا نواصل، هذه الشريعة محفوظة باقية. اعلم أن هذه الشريعة معصومة كعصمتي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي معصوم، فكذلك هذه الأمة معصومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ماذا؟ على ضلالة، ولهذا كان إجماعها حجة، فلهذا صارت الشريعة باقية ومحفوظة، لأن الله عز وجل نزل الذكر وتعهد بحفظه عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح، الله عز وجل أكده باللام، واضح. وأيضا أسند الإنزال له هو عز وجل لتعظيم هذا القرآن، ولهذا القرآن لم يدخل تبديل ولم يدخل تغيير ولم يدخل تحريف بخلاف بقية الكتب السماوية. وحفظ أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن قيض لهذه العلم وهذه السنة أناس يميزون صحيحها من كذبها، واضح. ولهذا صارت هذه الأمة مميزة وشريعتها مميزة، ليست كبقايا باقي الشرائع. أيضا خدمت خدمة عظيمة لم تخدمها بقية الأمم، فلهذا صار شرع النبي وشرع محمد وأمته هم أفضل الأمم وأفضل الشرائع، لهذا شرعه نسخ جميع الشرائع، ونسخه لشرع غيره وقع حتما، أذل الله من له منع، واضح. إذن الشريعة محفوظة باقية، لم يدخل التغيير. والقرآن أيضا لو حاول واحد أن يزيد حرف في القرآن قامت عليه الأمة من مشارق الأرض ويش ومغاربها، لا يستطيع، لأن هذا القرآن محفوظ، واضح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، واضح. يبطلون إبطال المبطلين وانتحال المنتحلين، هذا كله يبطلونه، فهم الصفوة هم العلماء الذين يجعلهم الله خدام لهذا الشرع، فلا زالوا يخدمونه بالعلم وبالكتابة وبتمييز ليش السقيم من الصحيح والكذب من الصحيح. وقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، واضح، واضح، والسنة كذلك. ومن الأدلة على أن الأمة معصومة أننا نرى الشرائع إلى الآن موجودة، الصلوات الخمسة التي كان يصليها النبي إلى الآن موجودة، الصوم إلى الآن موجود، هذا يدل على أنه إيش؟ محفوظ وباقي، لو كان غير باقيا لاختل ولم يوجد بهذه الصفة الآن، واضح، واضح، نعم. ولهذا الله عز وجل وفر دواعي الأمة للذب عن الشريعة، وهذا كله حصل بإيش؟ حصل بخدمة الأمة وبنقل الأمة قرنا بعد قرن، فالصحابة تعبوا في حفظ هذا الدين حتى نقلوه لنا، واضح، لهذا لهم الأجر العظيم ولا يجوز القدح فيهم. واقس على ذلك، واضح. إذن فالعلماء هم بعد الصحابة هم الذين إيش يحفظون هذه الشريعة وهذا العلم. الآن المسألة الثانية عشر والأخيرة في القسم الأول أو في النوع الأول، المسألة الثانية عشر هي وجوب المحافظة على الجزئيات لإقامة الكليات. اعلم أن عندنا نحن كلي وعندنا جزئي، الشارع أمرنا بالصلاة لإظهار إيش؟ الدين. هل يمكن أن تظهر الصلاة من دون إظهار جزئياتها؟ إذا نحن أفراد الأمة لم نصلي هل سيظهر شعار الإسلام؟ لا. لهذا الكليات مبنية على ماذا؟ في الظهور، واضح، في الظهور. فلهذا أحد المسلمين إذا صلوا حصل إيش؟ مظهر هذا الدين، واضح. لهذا لو الناس لم يصلوا اختل هذا إيش؟ المظهر، واختلت هذه الكلية. ولهذا كانت الجزئيات إقامتها والاعتناء بها مهمة، ولهذا تجد دائما الأمم والحكومات وغيرها تهتم بأحد الناس، لأن الاهتمام بأحد الناس اهتمام بليش؟ بالشعب نفسه، لأن الشعب نفسه ككل لا يمكن الاهتمام به إلا بليش؟ بالأفراد. كذلك الكلي ما هو عبارة عن أفراد هذا المجتمع. فلهذا الشارع لما وجب على المسلمين الصلاة ما يعني هذا أن كل واحد يجب عليه إيش أن يصلي، فلو تركوا الناس الصلاة كلهم زالت الحكمة من إيش؟ من مشروعية الصلاة، وهو إيش؟ إقامة هذا الدين وإظهار شرائعه، إظهار شريعته. إذن لا بد من إيش؟ لا بد من العناية بالجزئيات. فبالعناية بالجزئيات تقوم ماذا؟ الكليات وتنتهض، يعني تصير إيش؟ تصير قائمة وموجودة. فكس إيش؟ فكس هذا. واضح هذا؟ مفهوم؟ واضح طبعا. أيوة قال لك والكليات والجزئيات قد شرحناها في الدرس الماضي. فالجزئيات مقصودة معتبرة في أن لا يتخلف الكلي، فتخلف مصلحته فتتخلف مصلحته المقصودة من التشريع. والدليل على ذلك أن عامة التكليف من هذا الباب، لأنها دائرة على القواعد الثلاث من غير اختصاص ولا محاشاة إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام الوجوب. وحين كان ذلك كذلك دل على الجزئيات داخل مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. فالأمر بالصلاة مع المسلمين طلب بالصلاة من كل إيش؟ واحد. فقال تعالى ولله على الناس حج البيت، هذا عام صح؟ فكأنه يقول أنت يا فلان عليك الحج إذا استطعت، أنت يا فلان عليك الحج إذا استطعت، وأنت يا فلان عليك الحج، وهكذا وهلو مجرى. إذا الخطاب الكل يعتبر خطاب للإيش؟ للجزئي، لأنه لا يقوم الكل بدون جزئي. هل يمكن إنسانية بدون إنسان في الأرض؟ ها؟ إذن عدم أحد الإنسان إيش عاد باقي؟ شيء إنساني عاد باقي، خاص ذات الإنسان. ولهذا الكلي لا يوجد إلا في أفراده، ولهذا لابد بالعناية بها. ولهذا تجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعليم يتعلق بأحد الناس، تعلم هذا تعلم هذا تعلم هذا، في المجموع تعود تكون معلم لمن؟ للمسلمين. المسلمين المراد به من؟ أفرادهم. واضح وكس على ذلك. إلا في مواضع الأعذار التي تسقط في أحكام الوجوب والتحريم، هذا مستثنى. فإن قيل هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف أحد الجزئيات. واضح. إذن هذا أليس فيه تعارض بينه وبين القاعدة الماضية؟ قد يظهر لك تعارض. إحنا هنا قال الشيخ أن الجزئيات مضرورية على محافظ المحافظة على من؟ على الكلي. تقدم لنا وقال تخلف بعض الجزئيات لا يؤثر في الإيش؟ أليس بينهما تنافي؟ بينهما شبه تعارض. لكن نجيب بأن المتقدم هو تخلف البعض، بحيث أن الغالب يكون دائر على ماذا؟ دائر على الكلي. وهنا الكلام فيه أن الجزئيات هي المقيمة على الكلي باعتبار إيش؟ الأغلب. فلا منافاة بين هذا وبين ما ذكر إيش؟ آنف. فذاك تخلف بعض الجزئيات لا يؤثر إذا كان الذي يقوم بهذا الركن وبهذا الأمر أو الواجب هم الأغلب. أما إذا كان يقوم به هو الأقل، لا، هنا يكون مضر. واضح. وأقس على ذلك. إذن المراد بالأحاد هنا غالب إيش؟ أكثر إيش؟ الأحاد. وقال لك لا تقوم الكليات إلا بليش؟ بالجزئيات. إذا المراد بالجزئيات هنا إيش؟ كلها أو معظمها؟ معظمها. فتخلف البعض اليسير لا يضر في كوني كليا، فهو اللي تفرضنا هنا. أما اللي تقدم لنا أن الكليات لا علاقة لها بالجزئيات، فهذا نقول أن المراد يعني تخلف البعض لا يضر في كونه إيش؟ كليا، ما دام الغالب يفعل إيش؟ ذلك هو موجود. فالصلاة واجبة، فكون البعض لا يصلي هذا لا يضر، يبقى تبقى الصلاة واجبة. واضح وقس على ذلك. فإذن الخطاب بالنسبة للجزئيات هو تحقيق الكل، لأن الكل لا يوجد إلا في إيش؟ في جزئياته. الإنسانية إذا ما وجد شيء من فرد الإنسان ومن جزئيات الإنسان في وجوده، ذهبت الإنسانية، ماتت خلاص انتهت. بل الإنسانية تبقى ببقاء جنس إيش؟ جنس الإنسان. واضح. لا فالجواب أن تخلف الجزء هناك إنما هو من جهة المحافظة على الجزء في كليته. في كلية أخرى أو في جهة أخرى. فعلى هذا تخلف أحد الجزئيات عن مقتضى الكلي إن كان لغير عارض فلا يصح شرعا، وإن كان لعارض فذلك راجع المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى. فقد يتخلف بعض الأحاد لعارض، واضح؟ كمثلا قد الصلاة واجبة على كل إيش؟ على كل مسلم ومسلمة، تتخلف الحائض لأن هذا لعذر ولدليل خاص، وهنا الحائض مأمورة بترك إيش؟ الصلاة، واضح؟ ولا تقابل الله وهي حائض. فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي، والثاني لا يكون متفرد. هذا حاصل الكلام فيه القسم والنوع الأول. هل عنده سؤال؟ الأحد العارض، أيوة عارض، يعني الآن مثل قد يتخلف الحكم لعارض، مثل الصلاة واجب على كل مسلم ومسلمة، الحائض لا في أسبوع كامل لا تصلي، هذا لعارض إيش؟ الحيض. فلما عرض الحيض وطرأ، يعني العارض معنى الطارئ من الطرو، واضح؟ فالحيض إذا طرأ منع إيش؟ منع وجوب الصلاة، واضح؟ يعني الأصل في الصلاة أن تكون إيش؟ واجبة على كل فرد، إلا إذا وجد مانع، فهنا تستثنى لأجل ذلك المانع. الميتة حرام إلا إيش؟ إلا المضطر، يعني وجد الآن موجب ومقتضي لأكل البيت. واضح؟ نعم. نعم. كيف نجيب الشبهة التي أجرناها ألف الديون شريعة الإسلام عندما قالوا الإسلام دين عنيف لأن فيه تقسيم بين الحر والعبد، وكذلك من شريعة الرق أو قبل الاستقاق وقبل ذلك وأشدها قالوا في وقت التاريخ هنا الذي لا يحتاج إلى عقد أو كيف ليس مثل الناس عموما. نعم، نحن نقول سريع علم أن مسألة الإرقاق الرق أولا، هل الشبه اللي يأتون بها على المسلمين من ناحية أن الدين فيه رق؟ نقول أولا هم لم يلاحظوا، أولا لم يلاحظوا أن الشارع مع أنه شرع الرق ولكن شرع الكثير من الأسباب التي تسهل إيش؟ العتق، فهو سهل كثير من الأسباب، وعلى هذا يضمحل تضعف هذه الشبهة، لأن الشارع لو كان يريد أن يرق الناس لما سهل الأسباب، ولهذا باب العتق تجده كثير مسائل إيش؟ يخالف القياس فيها، يقولك لتشوف العتق الشارع العتق، أن الشارع يتشوف العتق، ولأن العتق الرق هنا سببه الكفر، فهم لما كفروا واضح رقوا لأجل كفرهم، لأنهم رفضوا الخير الأزلي ورجحوا الخير الطارئ. ما هو الخير الطارئ؟ هو حياة الدنيا، كان عنده فاكهة وكان عنده إلى آخره، واضح هذا مفهوم؟ طيب هل عنده سؤال؟ تفضل. المصالح هذا سؤال جميل. شوف، الكلي والكلية متحدان في أمور، الكلي هو صادق على كثيرين، فيمكن أن نقول مثلا أن العقوبات كلي، يعني تشريع العقوبات كلي، العقوبات نفسها كلي، لكن تشريعها والحكم بأنها واجبة هذا يعتبر إيش؟ كلية، لأن الكلي هو الحكم، الكلية هو الحكم، والكلي هو الفرد ليش المنتشر. فإذا قال لك الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، واضح؟ أقيموا هذا عام لكل إيش؟ مخاطب، صح؟ فالأمر بإقامة الصلاة هذا هو إيش؟ الأمر بإقامة الصلاة هذا كلي لأنه حكم لا يختص بفرد ولا فرد. وأما هذا بالنسبة للصلاة، وسقوط الصلاة أو عدم وجوبها لمن أراد أن يفترسه الذئب بالصلاة، مثلا الصلاة نفسها، لأن عندنا الصلاة وجوبها أقيم الصلاة إيش؟ كلية، صح؟ الواو في أقيم عام لكل من مسلم صح، عمل كل مسلم، هذا باب الكلي. فالمحكوم عليه الذي هو غير معين يسمى كلي، والحكم على هذا غير معين يسمى إيش؟ كلي. فالكلي هي الحكم، والكلي هو المحكوم عليه في مقام واحد. فتارة يعبر لك عنه بالكلي، تارة يعبر لك عنه بالإيش؟ بالكلي. واضح؟ فيمكن أن تقول أقيموا الصلاة كلية، الأمر بإقامة الصلاة من كل مسلم كلية، والكلي ما هو؟ كل وين؟ مسلم. هل خرج عن ذلك أحد؟ نعم، خرجت الحائض لمانع وعارض الحيض، والنفس لمانع وعارض الحيض. فهذا الفرق بين الكلي والكلي. واضح؟ توضح الآن؟ ها؟ أيوة، ايش مراعاة المصالح، ايوه ممكن نقول كلي لانها صادقة على كل مصلحة، لكن الحكم بمراعاتها كلية. شوف هذا درس المنطق، المنطق المناطق يقول الكلية حكم، والكلي هو الفرد الغير معين الصادق على هذا وهذا وهذا ما لا يمنع نفسه تصوري من وقوع الحكم فيه. اذا الكلية فيه حكم، الكل ليس فيه حكم. ايضا الكلية تشمل الكل دفعة واحدة، فالعام قالوا كلية وكلي، أيوة لأن فيها حكم على كل فرد بمثل قضايا متعددة. الكلي مثل ماذا؟ رجل وإنسان دون حكم، هذا فرق بينهم. واضح؟ هذا في الحقيقة سؤال منطقي. شوف كيف الفلسفة هنا جاءت فيش في المقاصد. وشيخ أبو إسحاق الشاطبي كان من أهل الفلسفة، حول الأندلس والمغاربة مشهورين بالفلسفة بالمنطق وعلم الكلام. هل عنده سؤال ثاني؟ الآن نبدأ في النوع الثالث أو الثاني، كيف مهيئين له؟ نقرأ عاد باقي يمكن 20 دقيقة. تمام؟ إذا نواصل. القسم الثاني والنوع الثاني هو بيان قصد الشارع وضع الشريعة للأفهام. واضح؟ وضع الشريعة للأفهام. اعلم أن احنا الآن تكلمنا على وعلى تأسيس الأحكام وتشريع الأحكام، ما هو المقصد منها. الآن سيتكلم على المقاصد للشرع من تشريع الشريعة. اعلم أن وضع الشريعة وضع للإفهام، لأن الشرع من باب التبليغ ومن باب الإعلام، فلهذا لا بد أن يكون الشرع مفهوما. فلو لم تكن الشريعة مفهومة، هل يحصل المقصد منها؟ لا يحصل المقصد منها، لأن المقصد من الشريعة وتشريع الشرائع هو الإعلام، وما لا يفهم لا يمكن أن يعلم. واضح؟ تأتي شيء هكذا مش ما ألفاظه غير ظاهرة أو بلغة غير واضحة، هذا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى عدم الفهم وعدم الاستفادة. ولهذا كان القرآن عربيا محض، النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين العرب. واضح؟ بعث النبي بين العرب، وقد قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا. قال ماذا؟ لعلكم إيه؟ تعقلون، أي لكي تعقلوه. لعل هنا لماذا؟ للتعليل. إذن الشارع جعله عربي ليفهموه، لأنه لو نزل عليهم أعجمي لقال لما استجابوا كاستجابته بالقرآن إيش العربي، أو لو خليط بين العربي والعجمي لأدى ذلك إلى استنكار قريش، استنكار العرب. يعني النبي أول ما بدأ بالدعوة في ليش؟ في العرب، ثم انتشر الإسلام في العربي والعجم. إذن الله عز وجل جعله القرآن عربيا، الله عز وجل جعله قرآنا عربيا لنفهمه. عندهم اجتماع أو شيء؟ لا، ريته دق الباب. الله عز وجل جعله قرآنا عربيا لكي نعقله، أي نفهمه. واضح؟ ولهذا من لم يعرف العربية لا يمكن أن يفهم كتاب الله ولا سنة إيش؟ ولا سنة نبيه. واضح؟ وقس على ذلك. إذن القرآن وضع والسنة وضعت للإفهام وللإعلام، لأنه هو المقصود الحقيقي منها. ولهذا قال الشيخ القرآن عربي إن هذه الشريعة المباركة عربية لم دخل فيها الأسفل الأعجمي بنص القرآن، وإنما البحث المقصود هنا القرآن الذي نزل كما قال تعالى بلسان عربي ليش مبين ليظهر المعاني، ولأن اللغة العربية أكمل لغات، لا توجد لغة قادرة على التعبير الدقيق مثل اللغة العربية بشهادة الأعجم، واضح. والذين درسوا حتى من الغرب من اللغة العربية رأوا فيها قدرة هائلة على الاتيان بالمعاني وتنويعها، لا توجد في أي لغة أخرى. إن الله تعالى يقول إن أنزلناه قرآن عربي ولا سبيل لتطلب فهمه من غير هذه الجهة. إذن القرآن لا يأتي إلا عربيا ولا يمكن أن تفهمه إلا بالعربية، ولهذا صارت اللغة العربية وفهمها أمر مهم بالنسبة للمجتهد، ولهذا شرطه في الاجتهاد أن يصل الرتبة الوسطى في علوم اللغة العربية التي يحتاج إليها في الاستنباط وفي مقدمتها النحو، واضح. ولهذا بل حتى الحديث، لأنك أنت ما عرفت النحو ستلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الأصمعي عليه رحمة الله: أخشى على الذين يلحنون في الحديث أن يكونون تحت قول صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتموا مقعده النار، لأن هذا اللحن لم يقله النبي، النبي لا يلحن. بعض من يقرأ لك القرآن ويقرأ الحديث ويكسر فيه، معنى يكسر يعني يلخبط ويخبط، تجده يأتي بحرف ويزيد يكسر، يرفع الفاعل وينصب المفعول. واضح وكسع ذلك. هذا قال لك الشيخ هنا، إذن القرآن ليس فيه العجم، لكن هناك ألفاظ من العجم موجودة، واضح، كالاستبرك وغيره من الألفاظ كأنها هندية وليست عربية. هناك ألفاظ في القرآن عجمي، ولقد نقل عن عن عن كثير من العلماء أنه يمكن يكون يوجد في القرآن إيش عجمي، معنى معرب، معنى معرب أي نقلناه من لغة العجم إلى العرب. قال كثير من العلماء هذا لا مانع منه، لأن ولا ينافي هذا كون القرآن عربي، لأن الحكم لماذا؟ للغالب، غالب القرآن ما هو؟ إن سلمنا وقوع بعض الكلمات فهذه قليلة لا تنافي كونه عربي. وبعضهم أجاب بأن هذه الكلمات الذين قالوا بأن القرآن كله عربي، قال هذه الكلمات الموجودة عند العجم كاستبرك وغيره، قال هذا من باب توافق اللغات فقط، ليس من باب أنهم أخذوها من ليش؟ من لغة العجم، ولها صار استعانة بلغة العجم. نعم. قال الشيخ هنا بيان ما طبعا، ومع ذلك في الخلاف الذي ذكر المتخصصون في خصوص المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه. يعني هذا الخلاف كله هل في القرآن عربي أو ليس فيه لا تنبني عليه ثمرة، فقد ذكر الوصوليون ولا ثمرة عليه، واضح. لكن قد يكون في ثمرة في الحلف، لو حلف والله قال والله ما في القرآن عجمي، على القول بأنه فيه العجمي يحلف عليه الكفار، أو قال كان القرآن كله فيه عجمي فزوجتي طالق، جرينا على القول بأن فيه العجمي تطلق زوجته، وإن جرينا على القول بأنه لا عربي فيه لم تطلق. إذن ينبني عليه مسائل في مسألة إيش؟ ينبني عليه مسائل في مسألة هذا، ينبني عليه مسألة اليمين والكفارة ومسألة الطلاق أي تعليق الطلاق، واضح هذا؟ مفهوم. واضح. طيب، لهذا قال الشيخ هنا بيان ما توافق فيه اللغة العربية غيرها من اللغات واختص به. اعلم أن العربية توافق بقية اللغات في أشياء، لأن العربية مع اللغات الأعجمية تتفق بأنها ألفاظ يعبر بها كل قوم عن إيش عن مقاصده، لأن الإنسان طبعه مدني يحتاج إلى الغير. هل يمكن أن تستغني عن الناس؟ لا، إذا الإنسان مدني بالطبع يحتاج إلى الناس الآخرين، فأنت إذا احتجت الآخرين كيف توصل حاجتك إليهم؟ لا بد من شيء يدل إيش على ما تحتاج إليه. قالوا إشارة، الإشارة متعبة شوي، واضح وليست دقيقة كلام، ولهذا اختاروا الألفاظ. فاللغة إذن هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، سواء كانت عربية وإيش وعجمية. هذا ما تتفق فيه، تتفق فيه كل ليش اللغات أنها ألفاظ. واضح. أيضا المعاني التي تقصد من اللغات كل الأهل العقلاء يتفقون، يعني مثل اللغة الإندونيسية معانيها موجودة في معاني إيش العربي، المعاني واحدة، ولهذا المعاني في كل اللغات واحدة. الخلاف لما هو في ليش في اللفظ. واضح. وأيضا العرب تختص بالحكاية، واضح، وتأتي بالأسلوب الأبلغ، لأن القرآن يتميز، عفوا اللغة العربية تميز عن بقية اللغات بقدرتها على الترفع والارتفاع في البلاغة وفي الحسن ما لا يوجد في غيره. ولهذا العربية قادرة على إيراد عدة معاني بعدة أوجه، وهذا تعجز عنه إيش بقية اللغات بالتشبيه بالاستعارة بالتشبيه البليغ إلى آخره، بأنواع ليش من أنواع التعبير الذي يذكره علماء ليش علماء البلاغة. واضح فهم. إذن إذن الحكاية إلى آخره. هناك أيضا امتناع ترجمة القرآن. اعلم القرآن مذهب الجمهور أنه لا تجوز ويش ترجمته، لأن القرآن متعبد بلفظه. واضح. القرآن تعبدنا الشارع بماذا؟ بلفظ. هذا العنوان في مسائل قبلها ذكرها ليست مهمة، لكن هذه المسألة الأخيرة هي اللي بنشرحها ثم نفتح باب الأسئلة الأخيرة. اعلم أنهم اختلف العلماء هل يجوز ترجمة القرآن. مذهب الجمهور الشافعي مالك وأحمد لا يجوز إبدال ترجمة القرآن، لأن القرآن لفظ تعبدنا الشارع به ومعجز، ففي ترجمته إخلال بتلك ليش المعجزة. نعم تجوز ترجمة ماذا؟ ترجمة تفسيره ومعانيه. أما نفس القرآن لا يمكن نفسره، خلاف الإمام لأبي حنيفة قال يجوز ترجمة إيش القرآن، لكن أقول مرجوح. ولهذا قال قلت نظما بالأعجمي إبدالنا القرآن يمنع عند الجل لا نعمان، لا أبي حنيفة تدعو على المسألة خلاف. اكتبوا البيت بالأعجمي إبدالنا القرآن، بالأعجمي إبدالنا القرآن يمنع عند الجل، الجل المراد بهم من؟ الجمهور. بالأعجمي إبدالنا القرآن، إبدالنا القرآن يمنع عند الجل يعني عند الجماهير، يمنع عند الجل لا نعمان أي لا أبي حنيفة النعمان. مفهوم هذا واضح؟ أي أحد عنده سؤال؟ خلاص باقي الآن ربما 10 دقائق نفتح باب الأسئلة، غدا إن شاء الله نواصل غدا. حكيش أيوه، وفي بحث ذكره هنا الشيخ ليس مهم جدا. جهة ثانية يعني يختص بأشياء، يختص مثلا بالبلاغة بالأسلوب، واضح. هذا كل شيخ إذا تقول في ابتداء الكلام الأخبار قام زيد، إذا لم تكن معتنيا بالمخبر عنه وهو زيد هذه مسألة بلاغية، لأن العرب تستطيع أن تعتني، تقول زيد قام تريد تعتني بمن؟ بزيد. إذا كان عندك المهم معرفة ماذا فعله زيد، وإذا كان المهم عندك هو معرفة أي فعل حصل لا خصوص زيد فتقول قام زيد. واضح. وكس على ذلك، فأنا إذا عرفت بأن ولدي فعل شيء فجئت تريد أن تخبرني بأن ولدك فعل كذا، ماذا تفعل؟ هل أقول لك سرق ولدك أو ولدك سرق؟ ولدك، لأن المهم عنده ما هو الآن؟ الولد، لأنه يعرف أن واحد سرق لكن ليس الولد، يقول ولدك سرق. وإذا كان لا يعرف أن فيه، إذا كان يعرف أن فيه سرقة ولكن لا يعلم هل هو الولد أم لا، تقول له ماذا؟ ولدك سرق. إذا كان يعرف هذا إذا كان إذن تارة يكون المعلوم عند المخاطب ما هو أس المحكوم به، وتارة يكون المحكوم عليه. فلو مثلا أنت كان عندك ولد ونجح في المدرسة مثلا، إن كنت تعرف أن في واحد نجح لكن لا تعرف أنه ولدك، ماذا ستقول؟ ولدك نجح. أما إذا كنت تعرف لا تعرف بأن الولد نجح وتعرف ولدك لكن لا تعرف له النجاح، فتبشره مباشرة تقول نجح حتى يتشوف، من الذي نجح؟ تقول ولدك. أما إذا علم بأن شخص نجح وليس هو ولده، يقدم الولد. والحاصل تقدم أنت المعلوم وتأتي بالخبر إيش المجهول أو العكس، فدائما يقدم المعلوم ولو بجهة. أعطيكم مثال أوضح، زيدون أخوك، هذا مسألة لغوية في الحكاية، أنا ما تطرقت لها لأن رأيتها صعبة شوي. زيدون أخوك، أنت الآن جاي في بلاد، تعرف شخص اسمه زيد بس لا تعرف أنه إيش أخوك، ماذا تفعل؟ تقول زيد أخوك، المعلوم تقدمه وتؤخر إيش أخوك، حتى باب الحكم على شيء فرع على إيش، لابد أن يحكم أول، تأتي أولا بالمعلوم. إذا عرف الشخص أن له أخ لكن لا يعلم بأنه زيد، ماذا تقول له؟ أخوك زيد، وهكذا. دائما المعلوم يجعل أولا والمجهول يجعل إيش ثانيا. وإذا أردت الاهتمام بالمحكوم عليه لأنه هو الأهم عند المخاطب تقدمه كما قال هنا الشيخ، واضح. وأمثلة هاي كثيرة في اللغة، إذا درستم اللغة سترون براعة في البلاغة والنحو، سترون براعة للغة العربية لا توجد في غيره. هاي مجرد فقط أمثلة، واضح. ولهذا نحن ما شرحنا لأن مسألة لغوية بحتة، إذا درستم اللغة ستعرفونه بشكل بتوسع. هذا عنده سؤال ثاني؟ الأخير سهل. الثاني أيوه. عند قصص القرآن ذكر في ألفاظ مختلفة. أي تشويق اللسان. تشويق تنويع. هاي يسمى عندهم التنويع والتفنن والتفنن. لهذا ذكر بألفاظ مختلفة. واضح. لأنه لو ذكر كله بلفظ واحد سيورث إيش؟ الملل. ويستحسن أنت أن تنوع المخاطبين في الكلام. مش تأتي بوتيرة واحدة وإلا ملوا، هذه من بدائع القرآن التنوع. سؤال في أندونيسيا يوجد من يتقن القرآن لكن بنغم جوية، كيف يتغنى؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. التغني تحسين الصوت وليس أن يمطط فيه ويقلد المغنيين، لا. أما قراءة المرأة فعندنا إحنا صوت المرأة ليس بعور، لكن لا يبغي أن تقرأ بحضرة الأجانب، وبعضهم الآن للأسف يقرؤون القرآن ويخرجونه عن حقيقته كما المقامات اللي في مصر الآن، يمط التمطيط لا يرى أحد، فقط يقلدون من أهل الموسيقى ويشرف عليه أهل الموسيقى، فجعل القرآن كأنه كالموسيقى. هذا لا يبغي. التغني في القرآن مطلوب لكن ليس بالتمطيط اللي يفعله في مصر في المقامات. توضع الإمام الحارم للصلاة صلاة حسنة طيبة تغني بالقرآن، لكن ليس فيه التمطيط والتكلف، هذا واضح. ربما بعضهم يغني ويقرأ القرآن يغني به ويرقص، يا أخي ارقص، عايش من القرآن، هذا القرآن يبعثك للسكينة مش الغناء، واضح. مفهوم؟ خذ باقي خمس دقائق. أي من عنده سؤال؟ أي صعب أنت سؤال؟ أنا ظنيت ورا السؤال، هاي يستعد، أهم شيء هذا، أيوة؟ نعم. قراءة مصنعة، أيوة. هناك مختلفة في معنى. نعم نعم، فيه مالكي وملكي، في خلاف في المعنى. ولهذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عدة قراءات، ولهذا قد تكون قراءة مفسرة لقراءة أخرى، وأصرح منها، في خلاف في المعنى، حتى في الإعراب. وإذا اختلف الإعراب اختلف المعنى. مالك يوم ملكي ليست واحدة، قالوا ملكي يوم الدين أبلغ من مالك من هذا المعنى، لأن الملك من الملك وهو التصرف الأمر والنهي، والمالك من الملك وهو التصرف بالذوات سيارتك إلى آخره. أيهما أعظم؟ ملك. كالشخص كالرجل يعتبر ملك على زوجاته لأنه يأمر ويش وينهى كلهم يطيعونه، لكن هل يملكها؟ لا يملك. أما المالك، المالك اللي يملك، يملك الكتاب، يملك السيارة، تصرف الذوات، لكن الأمر والنهي هو الملك. فالملك في بلدته، الملك في بيته، واضح إلى آخره، واضح. رجع إلى المقصود يعني. رجع إلى هو والله أعلم. نختم هذا الكتاب بكرة إن شاء الله، نحاول بكرة وبعد نكمل واخره. والله أعلم. 9:00